قال الناظم رحمه الله: فماذا عندك له من فماذا عندك له من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن عرضت عنه فقد خسرت، وإن عرضت عنه قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. قوله رحمه الله: فماذا عندك له، فماذا عندك له من جميل، فماذا عندك، فماذا عنده لك من جميل، فماذا عند الله لك من جميل في جنات النعيم، كما قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله عليه الصلاة والسلام: في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما يخطر في قلبك في نعيم الجنة لا فيها أفضل منها، كما قال سبحانه: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فمن النعيم الله يقول: إن رأيتها النعيم لا تخافوا فلن يزول عنكم. فمن إذا رأوا النعيم يخشى أهل الجنة يخرجون من هذا النعيم لما يرون فيه من نعيم المقيم. لذلك قال سبحانه: لا يبغون عنها حولا، ما يطلبون ولا يريدون ولا ويخشون أنهم يتحولوا من النعيم إلى غير هذا من عذاب ونحوه، أو يبعدون عن الجنة، فمن دخل الجنة لا يخرج منها. لذلك قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. إذا أنت قلت على الله بطاعته بفناء طاعته أنخت، كأن الشخص إذا كان له، لأن الشخص إذا كان له حاجة عند بشر وهو مسافر ونوخ ناقته عند باب من يطلب منه دينا أو قرضا أو حاجة ونحو ذلك، فكان هنا يقول لك: أنخ بجسدك وقلبك عند باب الله واطلب منه الرضوان وأكثر من طاعته، إذا بفناء طاعتي أنخته. ثم قال: لما نصحتك فقابل بالقبول نصح قولي. يعني أنا نصحتك فلتكن النتيجة تقبل نصيحتي، فقابل بالقبول نصح قولي، فإن عرضت عنه فقد خسرت. إن عرضت عن نصيحتي بعدم طلب العلم ولم تطلب العلم ولم تلحق بالصالحين ولم تعلو عنهم، فإنك قد خسرت بذلك. ثم بعد ذلك بيّن أنك إذا أطعت ذلك وفعلته قولا وفعلا وتاجرت به الإله ربحت، يعني وإن فعلت ذلك وهو طلب العلم وأقبلت إلى الله عز وجل وعلى طاعته وتاجرت بالعلم معه سبحانه فهي من خير التجارات عنده جل وعلا، وتاجرت به الإله ربحت فهي تجارة رابحة معه سبحانه وهي طلب العلم. إذن كان يقول لك: استمر في طلب العلم فهي تجارة رابحة وعالية، وسوف تذوق نعيمها ولذتها يوم القيامة.